إن ربك هو أعلم بمن إن الله مع

وليتبعوا ما علوا هي أقوى ويبشر

مغفرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء اقرأ كتابك طائر صدق الله.